بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في اللقاء السابق عن الإيماء، وقلنا بأن الإيماء خمسة أنواع، وأن أول هذه الأنواع أن يأتي الحكم الشرعي مع وصف من الأوصاف مقترنا بالفاء، وإن هذا الاقتران لو لم يكن مفيدا للعلية لكان ذكر هذا الوصف أو ذكر هذا الشيء عبثا من الشارع، وكلام الشرع منزه عن العبث، وتكلمنا في ذلك. وقلنا بأنه هناك عندنا أربع صور. الصورة الأولى أن يأتي الحكم متقدما على الوصف ويقترن الوصف بالفاء، وأن يأتي الوصف متقدما على الحكم فيقترن الحكم بالفاء. وقلنا أنه ده يقع في كلام الشارع فيكون ده نوعين، ونوعين آخرين في كلام الراوي. وقلنا بأنه كلام الشارع مقدم، وأنه كلام الشارع أقوى في إفادة العلية. الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه بعد ذلك قال: فرع تفريع على ما ذكره في ترتيب الحكم على الوصف بالفاء. قال لك: والله فرع ترتب الحكم على الوصف يقتضي العلية. وقيل: إذا كان مناسبا لنا أنه لو قيل أكرم الجاهل وأهن العالم قبوح، وليس لمجرد الأمر فإنه قد يحسن، فهو لسبب التعليل. قيل: الدلالة في هذه الصورة تستلزم دلالته في الكل. قلنا: يجب دفعا للاشتراك. فرض هذا التفريع كالآتي: احنا قلنا بأن النوع الأول من أنواع الإيماء أن يأتي حكم ووصف ويقترن أحدهما بالفاء. ماذا لو أتى حكم شرعي مترتبا على وصف ولم يقترن أي منهما بالفاء؟ هل نقول بأن هذا الشيء أو أن هذه الصورة هي إحدى صور الإيماء التي ذكرها الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه، ذكرها العلماء، أو أن هذه الصور ليست صورة من صور الإيماء؟ طيب، ترتب الحكم على هذا الوصف، هل هذا الوصف يشترط فيه شرط معين كأن يكون مناسبا مثلا، أو لا يشترط فيه هذا الوصف؟ ده كلام ثاني. يبقى إذن هذا الفرع كلامنا فيه في قضية أن يأتي الحكم مترتبا على وصف غير مقترن بالفاء، ده أول شيء. الشيء الثاني: هل يشترط في الوصف أن يكون مناسبا أو لا؟ الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه بيقول إيه؟ فرع: اعلم أن هذا تفريع على شيء غير مذكور، فإن كلامه الآن في أن ترتيب الحكم على الوصف بدون الفاء هل يكون علة مطلقا أم لا بد من المناسبة، والكلام فيه متوقف على أن الترتيب المذكور يقتضي العلية، ولم يتقدم له ذكر هنا ولا في المحصول، بل تقدم فيهما ما يقتضي عكسه، فإن اشتراطه الفاء دليل على أنه بدونها لا يفيد. فإن قيل إنما لم يذكره أولا لكونه يعلم من هذا الفرع، قلنا: فيلزم حينئذ أن يكون الفرع أصلا لما قبله لا فرعا عليه. وأقرب ما في تصحيح كلامه أن يقال: معناه إذا ثبت أن الترتيب السابق يقتضي العلية، فهل يكون نفس الترتيب المجرد عن الفاء مقتضيا لها أم لا؟ وإذا قدرنا اقتضاءه إياها، فهل يشترط في الوصف أن يكون مناسبا أم لا؟ والحاصل أن المختار عنده أن الترتيب بدون الفاء يقتضي العلية وإن لم يكن مناسبا. معنى الكلام ده إيه؟ الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه ذكر لنا في صدر المسألة، قال: الثاني الإيماء. كويس كده؟ لما ذكر لنا وقال الثاني الإيماء، وقال لك: وهو خمسة أنواع: الأول ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، وتكون في الوصف أو الحكم أو في لفظ الشارع أو الراوي، مثل قوله تعالى: والسارق والسارقة ولا تقربوه طيبا وزنا ماعز فرج. وبعدين لما الإمام البيضاوي جه بعد ما انتهى من هذا الكلام، جه قال لنا إيه؟ قال: فرع ترتب الحكم على الوصف يقتضي العلية وإن لم يقترن بالفاء. فهل هذا الكلام يصح من حيث الترتيب إنك تذكر لينا ترتب الحكم على الوصف بشرط اقتراني بالفاء، ثم تأتي بعد ذلك وتقول لنا فرع ترتب اقتران الحكم بالوصف، ترتب الحكم على الوصف وهو غير مقترن بالفاء، ولا ما ينفعش. المفروض إنك لما تيجي، يعني ده كلام الإمام الإسلاوي بيقول إيه المفروض إن القاضي البيضاوي كان يعمل إيه؟ مفروض إن القاضي البيضاوي كان يجي يقول اقتران الحكم بالوصف أو ترتب الحكم على الوصف ليه صورتين، الصورة الأولى أن يأتيها مقترنا بالفاء، والصورة الثانية أن لا يأتيها مقترنا بالفاء. وبعدين يجي يتكلم الأول عن ترتب الحكم على الوصف غير مقترن بالفاء أولا، وبعدين يأتي ترتب الحكم على الوصف وهو مقترن بالفاء، وبالتالي يكون الكلام منطقي. أما إنه يأتي بالتفريع على مسألة جعل في صدرها ما يشترط فيه اقترانه بالفاء ويجيب لنا ما لا يشترط فيه اقترانه بالفاء في الآخر، لا، المفروض أنك تجيب الأول رأس الموضوع يا عم الشيخ البيضاوي، تقول لنا في الأول اقتران الحكم بالوصف أو ترتب الحكم على الوصف، وأنه ليه صورتين، الصورة الأولانية أن لا يقترن بالفاء، والشيء الثاني أن يقترن بالفاء. ده معنى كلام الإمام البيضاوي. وبالتالي جاء لك الإمام الإسلامي رضي الله عنه قال اعلم أن هذا تفريع على شيء غير مذكور، لأنه لم يذكر تفريعا في البداية ويذكر أقساما إلى أقسام، ما يذكر تقسيم إلى أقسام. يقول لك فإن كلامه الآن في أن ترتيب على الحكم، ترتيب الحكم على الوصف بدون الفاء هل يكون علة مطلقا أم لا؟ الشيء الثاني أنه هل يشترط فيه المناسبة أم لا؟ وبالتالي الكلام ما ينفعش بهذا الترتيب، لازم أنه هو إيه؟ كان يعكس. والأولى الكلام فيه متوقف على أن الترتيب المذكور يقتضي العلية، ولم يتقدم له ذكر هنا، والله صلى ما ذكرش أصلا قبل كده إن في تقسيمات لترتيب الحكم على الوصف باقتران الفاء أو عدم اقتران الفاء، ولا في المحصول. يقول بل ما بل تقدم فيهما ما يقتضي عكسه. يعني إيه تقدم فيهما ما يقتضي عكسه؟ تقدم فيهما إن أنت قلت لنا في الأول إنه ترتب الحكم على الوصف لابد أن يشترط فيه إنه يكون مقترنا بالفاء، وده عكس الكلام اللي أنت بتتكلم فيها هنا. يقول فإن اشتراطه للفاء دليل على أنه بدونها لا يفيد، وبالتالي لازم انك انت تيجي في الاول كده خالص يا مولانا الامام البيضاوي وتقول لنا اقتران الحكم بالوصف، وبعدين تقول لنا خد بالك في صوره اسمها ايه، اقتران الحكم، ترتب الحكم على الوصف مقترنا بالفاء. بس ده كل الكلام اللي بيقوله الامام الاسنوي في هذا الكلام. يقول لك فان قيل، بيقول لك لنفترض واحد جه بيقول انما لم يذكره اولا لكونه يعلم من هذا الفرع. انت ممكن الامام البيضاوي ما ذكرش الكلام ده في الاول لانه ممكن يكون مفهوم اصلا من الـ من الـ من الـ من, الـ من المساله. قلنا فيلزم حينها أن يكون هذا الفرع أصلا لما قبله، معنى الكلام ده أنه لازم يكون هذا الكلام مسابق متقدم كما قلنا لا فرعا عليه. وبعدين الإمام الإسلامي يقول لك إيه، بيقول أقرب ما في تصحيح كلامه أن يقال معناه إذا ثبت أن الترتيب السابق يقتضي العلية، فهل يكون نفس الترتيب المجرد عن الفاء مقتضيا لها أم لا؟ يعني بيقول لك علشان خاطر نصحح كلام الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه نمشيه، هنمشيه بالترتيب الآتي. إن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه أتى لك بالمسألة في بدايتها وقال الإيماء أن يأتي وصف وحكم ويقترن أحدهما بالفاء ويقترن المتأخر منهما بالفاء، كده كويس. وبعدين يطرح سؤال، بيقول السؤال إيه، بيقول فيها ماذا لو أتى حكم شرعي مترتب على وصف ولم يقترن بالفاء، هل يفيد العلية كما يفيد القسم السابق أم لا يفيد؟ جميل. وإذا قدرنا اقتضاءها إياها، يعني اقتضاء اقتران بالفاء، فهل يشترط في الوصف أن يكون مناسبا أو لا؟ ده الكلام بتاع تصحيح الإمام الإيه؟ البيضاوي، واعتراض الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه على هذا الترتيب، إنه ما ينفعش أن يحط الفرع ده فين؟ في هذا الموضع. المفروض أنه كان يبوب من الأول، من أول المسألة، ويقول لك المسألة ديت فيها صورتين، الصورة الأولانية أنه هو يأتي مقترنا بالفاء أو لا يأتي مقترنا بالفاء، وأنه يأتي مقترنا بالفاء في الحالات دي ولا يأتي مقترنا بالفاء في الحالات ديت، وبعدين ساعتها بقى لما يكون غير مقترن بالفاء هل يشترط في الوصف أن يكون مناسبا أو لا يشترط؟ جميل؟ طيب نبدأ بقى نشرح كلام الإيه؟ الإمام البيضاوي. طيب الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه بيقول لك ترتب الحكم على الوصف دون اقتران بالفاء يفيد العلية، ثم هذا الوصف لا يشترط أن يكون مناسبا، لا يشترط أن يكون مناسبا، هتعرف معنى المناسبة إن شاء الله بإذن الله في الدروس القادمة. ويعني أنه لا يشترط أن يكون مناسبا، معناها أنه هذا الوصف سواء كان من المناسب أو غير المناسب فيقتضي العلية عند الإمام ناصر الدين البيضاوي. طبعا اعترض على هذا الكلام معترضون. هنقرأ كلام الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه، بيقول والحاصل أن المختار عنده يعني عند البيضاوي أن الترتيب بدون الفاء يقتضي العلية وإن لم يكن مناسبا، يعني سواء كان مناسبا أو لم يكن مناسبا. وقيل ده بقى الاعتراض المذهب الثاني، بل لا بد من المناسبة. المذهب الثاني بيقول ترتب الحكم على الوصف يقتضي العلية إذا كان الوصف مناسبا، أما إذا لم يكن الوصف من قبيل المناسب فلا يقتضي العلية. واختاره الآمدي وابن الحاجب، يعني هذا المذهب هو مذهب الآمدي وابن الحاجب، مع ترجيحهما أن ما عدا هذا النوع من أنواع الإيماء، مع ترجيحهما أن ما عدا هذا النوع اللي هو ترتب الحكم على الوصف بدون المناسبة بيكون من أنواع الإيماء. طيب أمال ده إيه؟ قال وهو ترتيب الحكم على الوصف لا يشترط فيه المناسبة. وبعدين بيقول لك ولم يتعرض له المصنف، يعني بيقول لك إن الإمام الآمدي وابن الحاجب ذكروا اقتران الحكم على الوصف ويكون هذا الوصف غير مناسب، ذكروا ابن الحاجب والآمدي من ضمن الأنواع الإيماء ولم يذكره المصنف. ثم استدل المصنف على مذهبه بأنه قال، الإمام قال إيه؟ الإمام البيضاوي بيقول لك أصل والله لو قلنا أهن العالم وأكرم الجاهل ده هيبقى قبيح، ومش هيبقى لأنه مجرد الأمر، لأنه ممكن قد يحسن، لأنه ممكن قد يحسن، يحسن إيه؟ يحسن إهانة العالم وتحسن قبح الجاهل، وبالتالي لابد من إيه؟ من أن يكون هذا للتعليل. مصنف بيقول لو قال قائل أكرم الجاهل وأهن العالم لكان ذلك قبيحا. قبيحا فين؟ في عرف الناس. أنت تهين العالم ليه؟ وتكرم الجاهل ليه؟ وليس قبحه، ليس قبح إهانة العالم وإكرام الجاهل لمجرد الأمر أنك أنت قلت له أكرم وأهل، لا، الأمر بإكرام الجاهل قد يحصل لإيه؟ لتعليل. إيه العلة بتاعته؟ لدينه، لشجاعته، لمروءته، لعدله، لإنصافه، لحسن أخلاقه. طب ويهان العالم ليه؟ والله يمكن يقول لك أهن العالم لأنه فاسق، أهن العالم لأنه يتكلم في دين الله بلا علم، ما عندوش ورع في إنه هو ما يقولش لا أدري، فلا يهان. تمام؟ يقول وليس قبحه لمجرد الأمر بإكرام الجاهل وإهانة العالم، فإن الأمر بإكرام الجاهل قد يحسن لدينه أو شجاعته أو نسبه أو سوء أو سوابق نعمه، وكذلك الأمر بإهانة العالم قد يحسن أيضا لفسقه أو بدعته أو سوء خلقه، وإذا لم يكن القبح لمجرد الأمر فهو لسق التعليل، أي لكونه يسبق إلى الأفهام تعليل هذا الحكم بهذا الوصف. شمعنا يا عم الشيخ يسبق إلى الأذهان؟ يقول لك لأن الأصل عدم علة أخرى، ما عنديش علة تانية ممكن أطلعها في قضية إهانة العالم ديت إلا إذا كان العالم ده عنده حاجة غلط، ولا أكرم الجاهل دهوت إلا إذا كان هذا الجاهل فيه مميزات تؤدي بنا إن هذا دفعنا إلى إكرامه. جميل. وإذا سبق إلى الأفهام التعليل مع عدم المناسبة لازم أن يكون حقيقة. الدليل ده الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه بيستدل به على إيه؟ بيستدل به على إنه يجوز أن يأتي الحكم مترتبا على وصف غير مقترن بالفاء ولا يشترط فيه أن يكون مناسبا، بس ده الدليل كله بتاع الإمام البيضاوي. الإمام البيضاوي بيقول يشترط أن يكون، بيقول ترتب أن يكون ترتب الحكم على الوصف غير مقترن بالفاء يقتضي العلية سواء كان مناسبا أو غير مناسب، سواء كان مناسبا اتفق عليها الأصوليون غير مناسب دي هي محل الخلاف. وهذا الدليل فين؟ في قضية أن يكون الحكم مقترنا بوصف غير مناسب ويقتضي التعليل، ده الدليل بتاع الإمام البيضاوي. هل يسكت الخصم؟ لا، اعترض الخصم بأن دلالة الترتيب الذي لا يناسب على العلية في هذه الصورة لا يستلزم دلالته عليها في جميع الصور، لأن المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية لجواز اختلاف الجزئيات في الأحكام. الرجل المعترض بيقول لك إيه؟ بيقول لك يا إمام يا بيضاوي أنت جايب لنا مثال، وهذا المثال عبارة عن جزئي لقاعدة كلية، أنت عايز تحط لنا قاعدة كلية بتقول إيه؟ بتقول أن ترتب الحكم على الوصف يقتضي العلية وإن لم يكن مناسبا، دي قاعدة كلية، كل قاعدة كلية لها شواذ، فأنت ممكن والله تجيب لنا هذه القاعدة من الشواذ وتكون كل الحاجات الشبيهة بيها لا تقتضي العلية، فمنين يا عم الشيخ البيضاوي عايز تدلل لنا بحكم بفرع جزئي على تصحيح قاعدة كلية؟ ده ما ينفعش، لابد انك تجيب لنا مثال والتاني والتالت وهكذا حتى يمكن ان احنا نحكم به. اجاب المصنف بايه بقى؟ هذا الترتيب لو لم يدل عليها في باقي الصور لكان مشتركا. والله الترتيب ده ان لم يقتضي العلية في بقية الصور سيكون هناك اشتراك بين هذه الصورة وبين غيرها من الصور. لما يكون مشترك بين الصور وبعضها ساعتها ممكن نقول والله ترتب الحكم على الوصف يقتضي العلية تارة ولا يقتضيها تارة أخرى. جميل؟ مش ان احنا هنصحح قاعدة كلية بناء على فرع، لا، ده ساعتها ان احنا هنقول ان هذه القاعدة أغلبية، وانه بناء على ان هذه القاعدة أغلبية فمن الممكن ان احنا نقول والله ترتب الحكم على الوصف يقتضي العلية وان لم يكن مناسبا الا في الشيء الفلاني، لكن يبقى بينها المشترك الكلي اللي هو القاعدة اللي فوق اللي بتقول ترتب الحكم على الوصف يقتضي العلية وان لم يكن مناسبا. جميل؟ جاء الخصم اعترض قال لا نسلم دلالته على عدم العلية، ساعتها مش هيدل على عدم العلية، لا ليه؟ يقول لك إذ لا يلزم من عدم الدلالة وجود الدلالة على العدم. لو احنا قلنا ان هو ما بيدلش على العلية، هل معنى الكلام ده ان هو يدل على عدم العلية؟ في فرق بين انك انت تقول لا يقتضي الدلالة على العلية وبين انك انت يدل، انت بتقول لي وتقول لي يدل على عدم العلية، في فرق بين الاثنين. احنا لما نقول لا يقتضي العلية يبقى انت بتنفي هذا الوصف ان يكون علة، انما لما تقول لي لا يدل على كونه علة يبقى انت بتنفي وجود العلة. انت بتقول لي لا يدل على وجود العلة يبقى انت بتنفي وجود العلة اصلا. جميل؟ رد بقى الامام البيضاوي قال لك ايه؟ قال لك والله هذا الترتيب قد وقع على مقتضى اللغة. يعني ايه على مقتضى اللغة؟ قال لك والله بص الكلام العربي بيقول لك انه اقتران الوصف بحكم من الاحترام للوصف بحكم من الاحكام، ده معناه انه ترتب هذا الوصف او ترتب هذا الحكم على هذا الوصف. الكلام العربي بيقول كده، وبالتالي لما نيجي نقول والله هذا الحكم غير مترتب على الوصف، معنى الكلام ده ان احنا لابد ان نبحث عن دلالة اخرى غير دلالة التعليل لهذا الوصف، لابد ان نبحث عن دلالة اخرى غير دلالة التعليل لهذا الوصف، ندعي انه هذا الوصف حاجة تانية غير العلة. ولو احنا توصلنا ان هو حاجة تانية غير العلة ساعتها ممكن نتكلم ان هو مش علة، انما بناء على التركيب الفصيح للكلام العربي لا بنقول ان هذا الكلام علة من العلة. بيقول يا سيدي فالجواب ان هذا الترتيب قد وقع على مقتضى اللغة فلا بد ان يدل على شيء، لازم هيدل لنا على حاجة هذا الوصف، فمدلوله في غير هذه الصورة ان كان هو التعليل فنكله. يعني ممكن إذا كان احنا بنقول هو للتعليل مقتضى اللغة بيقول التعليل للتعليل خلاص مفيش كلام، وإن كان غيره فقد دل على عدم العلية. وبعدين بيقول إيه؟ ولقائل أن يقول الترتيب فرد من أفراد المركبات، والمركبات عند الإمام والمصنف غير موضوعة كما تقدم غير مرة، ووصف اللفظ بالاشتراك والمجاز فرع عن وضعه. قال الآمدي واستنباط العلة من الحكم المرفوض به كتعليل تحريم الخمر بالإسكار ليس من قبيل الإيماء. قال بخلاف العكس يعني استنباط الحكم من الوصف كاستنباط الصحة من الحل في قوله تعالى وأحل الله البيع، فإن الحق الذي عليه المحققون أنه من قبيل الإيماء. وحكى ابن الحاجب في المسألتين ثلاثة مذاهب. معنى الكلام ده إيه؟ بيقول لك والله خد بالك الترتيب فرد من أفراد المركبات. إيه هو المركب وإيه هو المفرد؟ المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. زي إيه مثلا؟ زي نقول مثلا كلمة زيد مركبة من إيه؟ مركبة من ثلاث حروف اللي هي الزاي والياء والدال. لو إحنا شلنا الزاي من زيد تدل على إيه الزاي دي من زيد؟ من معنى زيد ما تدلش على حاجة. طيب جينا شلنا الياء تدل على إيه؟ ما تدلش على حاجة. يبقى إذن أجزاء حروف زيد لا تدل على شيء من زيد. أما المركب فهو ما يدل جزءه على جزء معناه. زي مين؟ زي عبد الله، ده مركبه عبد الله ده، أو زيد العالم. جينا زيد العالم ده خدنا زيد من الجملة، وبعدين بصينا لزيد ده هنلاقي بيدل ايه؟ بيدل على شخص. خدنا العالم ده من الجملة لقينا انه بيدل على وصف، تمام؟ وان احنا ركبنا الاثنين مع بعض فاصبحنا عندنا شخص اسمه زيد موصوف بانه عالم، كويس كده؟ طيب، فهل المركبات، الجمل المركبة، موضوعة في اللغة او غير موضوعة في اللغة؟ بمعنى ربنا سبحانه وتعالى لما انشأ اللغة خلق لنا اللغة دي عشان نتكلم بيها، على القول بأن اللغات موضوع، اللغة ديت لما خلقت، خلقت مفردات، يعني عندنا زيد وعندنا عالم وعندنا حيطة وعندنا صبورة وعندنا تليفون وعندنا خاتم وعندنا إنسان وعندنا حيوان وعندنا فرس وعندنا كذا وكذا وكذا، ولا خلقت لنا مركبة؟ يعني خلقت لنا الجملة بتاعة أحمد يلعب بالكرة دي موضوعة الجملة على بعضها ولا مش موضوعة؟ هل الجملة أو اللغة لما وضعت وضعت مفردات ولا وضعت مفردات ومركبات؟ المذهب الإمام عند الإمام فخر الدين الرازي والإمام البيضاوي أنه المركبات ليست موضوعة، بينما الموضوعة ديت الوضع بتاع المركبات ديت البني أدمين هم اللي وضعوه، هم اللي ركبوا كلام مع بعضه كده عشان خاطر يدل على معاني أو يدل على ما في النفوس. طيب، لما قلنا ان المركبات غير موضوعه، حلو كده، نيجي بقى ايه لحاجه الامام البيضاوي بيقول هنا في النص، ايه بيقول؟ فرع ترتب الحكم على الوصف يقتضي العليه، وقيل اذا كان مناسبا لنا انه لو قيل اكرم الجاهل واهن العالم قبح، وليس لمجرد الامر فانه قد يحسن لسق التعليل. قيل الدلالة في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل، قلنا يجب دفع عن الاشتراك. الوصف ده لما نيجي نقول انه يترتب عليه حكم من الاحكام، ساعتها الوصف ده هو لو لم يكن علة، لو لم يكن للتعليل، بناء على اعتراض المعترض لما تكلم بيقول لك دلالة الترتيب الذي لا يناسب على العليات في هذه الصورات لا يستلزم دلالته عليها في جميع الصور، وبعدين المصنف بيقول أقصد لا، فإن لا نسلم دلالته على عدم العلية إذ لا يلزم من عدم الدلالة وجود الدلالة على العدم، وقال لك الجواب أن هذا الترتيب قد وقع على مقتضى اللغة. ليه؟ ده هو معنى الكلام، ده هو دفع من الاشتراك. جميل؟ هنا هذا الوصف مفرد، أو هذا الوصف مع الحكم مفرد أو مركب؟ الإمام والبيضاوي بيقولوا إنهم غير، إنهم مركبات، والمركبات عند البيضاوي والإمام غير موضوع، بل هي من استعمال الناس، وبالتالي يترتب على أن تصف مركبا بأنه مشترك أو أنه من قبيل المجاز أن تقول بأن المركب موضوع. ده معنى الكلام بتاع إيه؟ ولقائي أن يقول الترتيب فرض من أفراد المركبات، والمركبات عند الإمام والمصنف موضوعة كما تقدم غير مرة، ووصف اللفظ بالاشتراك والمجاز فرعا واضح. ده الإمام الإسناوي يريد أن يعترض على كلام البيضاوي في قضية إيه؟ دفعا للاشتراك، اللي هو أنه جاء عن مقتضى اللغة دفعا للاشتراك. دفعا للاشتراك ليه؟ لأنه اللغة تقتضي ذلك. طيب، ودفعا للاشتراك ليه؟ لأننا لو قلنا أنه تارة يقتضي العلية وتارة لا يقتضي العلية، ساعتها أن الترتيب قد يقتضي أحيانا ولا يقتضي أحيانا، ساعتها يكون مشترك ونحتاج إلى مرجح. عايزين ترجيح ما بين اختيار أنه إما أن يفيد العلية أو لا يفيد العلية، تمام؟ وإذا قلنا بأن الترتيب من قبيل المشترك، من قبيل المشترك أو من قبيل المجاز، ده معناه أن الترتيب موضوع، والإمام البيضاوي لا يقولان بذلك. الإمام الآمدي رضي الله تعالى عنه قال إيه؟ قال واستنباط العلة من الحكم الملفوظ به كتعليل لتحليل الخمر بالإسكار ليس من قبيل الإيماء. ده المذهب الثالث من المذاهب المذكورة. المذاهب المذكورة فين؟ في هذا التفريع. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه اقتصر في الحكاية على مذهبين. المذهب الأولاني أن ترتيب الحكم على الوصف يقتضي التعليل وإن لم يكن مناسبا، يعني سواء كان مناسبا أو ليس مناسبا. الشيء التبذهب الثاني بيقول ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية إذا كان مناسبا، أما إذا لم يكن مناسبا فلا يفيد التعليل. المذهب الثالث بيقول إيه؟ بيقول استنباط العلة من الحكم المرفوض به كتعليل لتحرير بالخمر بالإسكار ليس من قبيل الإيماء، قال بخلاف العكس، يعني استنباط الحكم من الوصف كاستنباط الصحة من الحل في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني بيقول إيه؟ بيقول لك إنه الحكم الشرعي إذا جاء مقترنا بوصف مش مجرد لفظ أو مجرد حكم ملفوظ كتعليل تحريم الخمر بالإسكار، ماشي، ليس من قبيل الإيماء. جي بعد كده الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه بيقول إيه؟ بيقول قال الآمدي واستنباط العلة من الحكم الملفوظ به كتعليل تحريم الخمر بالإسكار ليس من قبيل الإيماء، قال بخلاف العكس، يعني استنباط الحكم من الوصف كاستنباط الصحة من الحل في قوله تعالى وأحل الله البيع فإن الحق الذي عليه المحققون أنه من قبيل الإيماء. وحكى ابن الحاجب في المسألتين ثلاثة مذاهب. إيه الموضوع؟ الموضوع الإمام البيضاوي رضي الله عنه لما جه في التفريع أنه هو قال إيه؟ قال ترتب الحكم على الوصف يقتضي العلية وإن لم يكن مناسبا. طيب، وبعدين جاب لنا اعتراضات الخصوم على التي تقول بأن ترتب الحكم على الوصف يقتضي العلية بشرط أن يكون ذلك الوصف مناسبا. يبقى في عندنا مذهبين، يبقى حكى الإمام البيضاوي في المسألة مذهبان، حكى مذهبين. يبقى إذن عندنا مذهبين حكاهما القاضي البيضاوي. طب في هالمسألة فيها مذهب ثالث؟ نعم في مذهب ثالث. المذهب الثالث ده بيقول إيه؟ بيقول الحكم قد يستنبط من الوصف كاستنباط الصحة من الحل، زي إيه؟ وأحل الله البيع. جميل؟ هو إنه البيع يستفاد من قوله تعالى وأحل الله البيع الحل، لأن الشارع وصفه بالحل، يبقى علة حل هذه المعاملة إيه؟ أنها بيع. علة حل هذه المعاملة أنها بيع، وعلة تحريم المعاملة الأخرى أنها ربا. ربنا سبحانه وتعالى حل البيع، حل معاملة لأنها موصوفة بالبيع، وحرم معاملة أخرى لأنها موصوفة بالربا. قال لك هذا الصنف من قبيل الإيماء، هذا الصنف اللي من قبيل الإيماء بيقول لك والله لو الحكم الشرعي أتى مقترنا، الحكم الشرعي الملفوظ به أتى مقترنا بوصف وأتى هذا الوصف كتعليل لا يقتضي الإيماء، لا يفيد أنه من الإيماء. ما يفيد أنه إيه؟ يفيد أنه حاجة ثانية غير الإيماء، يفيد أنه صريح، يعني ممكن يبقى إيه؟ يقول أنه صريح، لكن هل هو من قبيل الإيماء؟ لا، مش من قبيل الإيماء. يقول لك المذهب ده في فارق ما بين أن يأتي الحكم مقترنا بوصف صريح وبين أن يأتي مقترنا بوصف غير صريح. أن يأتي مقترنا بوصف كأن يقول الشارع مثلا، بوصف صريح يعني، كأن يقول الشارع مثلا الخمر محرمة لأنها مسكرة، أو حرمت الخمر لإسكارها، ده اسم وصف إيه؟ صريح، ده مش إيماء. بينما لو أتى بوصف غير صريح زي وأحل الله البيعة، يعني أحل الله المعاملة الموصوفة بأنها بيع وحرم الله المعاملة الموصوفة بأنها ربا، ده ساعتها ممكن يكون من قبيل الإيه؟ من قبيل الإيماء. ده المذهب الإيه؟ ده المذهب الثاني في ترتيب الحكم على الوصف غير مقترن بالفاء. يقول فإن الحق الذي عليه المحققون أنه من قبيل الإيماء. وحكى ابن الحاجب في المسألتين ثلاثة مذاهب. يعني إيه في المسألتين ثلاثة مذاهب؟ يعني حكى في اقتران الحكم بالوصف بدون الفاء ثلاث مذاهب، واقتران الحكم بالوصف مع الفاء حكى فيها أيضا ثلاثة مذاهب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الصورة من صور الإيماء، الصورة الأولى من صور الإيماء. نتناول إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى بقية الصور في لقاءات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.